قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الجمعة الموافق للخامس من شهر صفر من عام 46 و400 ألف من الهجرة. نجلس هذا المجلس المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا فضل هذا المجلس الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن يستمعون إليه ويتدارسون فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكر الله الحاضرين بالذكر الحسن عنده سبحانه وتعالى. فضائل عظيمة تجلسها دقائق تستفيد تتعلم وفي نفس الوقت يحصل لك هذا الفضل العظيم والأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة الزخرف. وقف بنا الكلام عند قول الله سبحانه وتعالى أو عند الآية 57 من سورة الزخرف، وهي قول الله جل جلاله: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ابن مريم هو عيسى ابن مريم، خلقه الله من غير أب، جعله آية وخلقه من غير أب، فقال له كن فيكون وجعله آية لبني إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. عيسى ابن مريم ضرب مثلا، كيف ضرب مثلا؟ يعني كثير من الناس قد يقرأ هذه الآية لا يفهم، لا يستوعب معناها الحقيقي. أنت لما تتأمل في السورة ترجع، الله سبحانه وتعالى قال فيها: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، اسألهم أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هل الله جعل من دونه من يعبد؟ هل الله أذن لأحد أن يعبد؟ فيه ما فيه، الله من لم يأذن العبادة لله فقط والخضوع لله والاستكانة لله، لم يأمر الله سبحانه وتعالى أحدا لا من الملائكة ولا من الأنبياء أن يعبد من دون الله، ما فيه. فالله سبحانه وتعالى هنا قرر قال: ما جعلنا من دون الرحمن آلهة تعبد، ما أذن الله، لم يأذن إلا أن يعبد وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين لا غير. فلما ذكر الله هذا الكلام وذكر وقرر هذا الأمر، المشركون في مكة انتهزوا هذه الفرصة فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: عيسى ابن مريم يعبد، يعني النصارى يعبدونه، النصارى يقولون عيسى ابن مريم هو الله. الله يقول ماذا؟ يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يعني هناك طائفة من النصارى تقول ماذا؟ تقول: إلهنا وربنا عيسى، زين. وطائفة أخرى تقول: عيسى ابن الله. وطائفة ثالثة تقول: عيسى هو ثالث ثلاثة. المشركون انتهزوا هذه الفرصة فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول أنت أن الله لم يأمر بعبادة أحد وعيسى يعبد؟ طيب عيسى يعبد، هل أذن الله له؟ ما أذن، وعيسى لم يرضى. فقالوا: كيف تقول لنا هذا؟ يقول: شوف، لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. هذا وجه من أوجه التفسير، وبعض المفسرين يقول لا، يقول معنى لما ضرب ابن مريم مثل إذا قومك منه يصدون أن الله قال في سورة الأنبياء، قال جل جلاله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أنتم ومن تعبدون حصب جهنم. فجاء رجل من مشركي مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد إنك تقول إن الله يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وعيسى يعبد من دون الله، والملائكة تعبد من دون الله، فكيف تقول هذا؟ فقال، فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له ابن الزبعرى، رجل من مشركي مكة يقال له ابن الزبعرى، قال: يا محمد خصمتك ورب الكعبة، إني خصمتك، يعني استطعت أن أخصمك، لماذا؟ قال: أنت تقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وعيسى في جهنم، إذا كان عيسى في جهنم والملائكة في جهنم، إذن نحن معهم في جهنم. فرد الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه لما سكت وأكمل كلامه، قال: ما ظننت أنك تجهل لغة قومك، هذا الجهل، ما ظننت أنك تجهل. قال: كيف؟ قال: إنكم وما تعبدون حصب جهنم. وما تعبدون، يقول ما هذه ما تطلق على العاقل، تطلق على غير العاقل، فليس هناك يعني من العقلاء من يدخل في ما، إذن المراد بها أنتم وأصنامكم في نار جهنم، هذا وجه. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية نفسها لما قال إنكم وتعبدون حصب جهنم أنتم لها واردون، ثم قال بعدها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالذين سبقت لهم الحسنى كالملائكة ومثل عيسى وغيره، هؤلاء مبعدون عن النار، يعني لا تظن أن الذين يعبدون عيسى هؤلاء مشركون، يذهبون إلى نار جهنم. لكن هل عيسى يكون معهم؟ لا، ما يرضى عيسى، لم يرضى بعبادته، لما قال الله لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول، ما يمكن، مستحيل. فلم يرضى عيسى. عيسى ماذا يقول؟ قال: اعبدوا الله ربي وربكم، ربي. شوف، قال لما ضرب ابن مريم مثلا: إذا قومك منه يصدون، يعني يلجون، فرحين مستبشرين بهذا الكلام، يظنون أن هذا الكلام لهم وفي مصلحتهم، فضحكوا واستبشروا ولجوا وقالوا: خصمنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى، شوف، قال: وقالوا أآلهتنا خير أم هو، يقول هل آلهتنا خير ولا محمد ولا عيسى، كلنا في النار، أآلهتنا خير أم هو. قال الله سبحانه وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، يقول ما ضربوه إلا الوجه، مجرد الجدال فقط والخصومة، لم يضربوه ليصلوا إلى الحق، ولا يريدون الوصول إلى الحق، وإنما أرادوا فقط الخصومة. شوف، قال: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. بل هم قوم خصمون، يعني أنهم كثير الخصومة، شديدي الخصومة، لا يريدون الوصول إلى الحق. يقال فلان خصم، أي مجادل بغير نتيجة، مجادل جدال عقيم لا فائدة وراءه. بل هم قوم خصمون. ثم بين الله سبحانه وتعالى حقيقة عيسى، من هو عيسى؟ هل هو رب أو ابن الله أو ثلاثة؟ لا، كل هذه الأمور باطلة. فقال الله عز وجل: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، فقط هو عبد من عبيد الله، خلقه الله وأنعم عليه بأي شيء؟ بالنبوة والرسالة فقط، أنعم الله عليه. قال: وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، جعله الله عبرة وعظة لبني إسرائيل، وآية من آيات الله، حيث خلقه من غير أب، خلقه من غير أب، قال مثلا لبني إسرائيل. ثم قال سبحانه وتعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني المشركون دائما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن كنت صادقا فأتي بالملائكة، ائتنا بالملائكة حتى نراهم. قال الله ردا عليهم: لو أراد الله لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، أي جعلنا في ذرياتكم ملائكة، يخلق الله من ذرياتكم منكم ذرية تكون ملائكة، الله قادر لا يعجزه شيء، لو شاء جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني يخلفونكم أنتم، يخلفونكم، قادر الله عز وجل. أو يكون الوجه ولو نشاء لجعلنا منكم يعني بدلكم يعني أذهبناكم وأهلكناكم جميعا وجعلنا مكانكم ملائكة يتعبدون الله عز وجل ويعيشون في الأرض. ثم عاد سبحانه وتعالى إلى بيان مكانة عيسى عليه السلام ودعوته إلى قومه. قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة. من هو؟ عيسى. كيف لعلم للساعة؟ في قراءة أخرى: وإنه لعلم أي علامة للساعة. كيف علم وعلامة للساعة؟ أن عيسى من علامات الساعة الكبرى. الله ذكر شيئا من علامات الساعة الكبرى في القرآن الكريم، منها خروج يأجوج ومأجوج، ومنها طلوع الشمس ومنها خروج الدابة، طلوع الشمس من المغرب، ومنها خروج الدابة. فذكر يعني عدد من الآيات، ومنها نزول عيسى آخر الزمان. آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى ينزل عيسى، لأن عيسى رفع إلى السماء. عيسى لما أراد اليهود قتله رفعه، قال سبحانه وتعالى: إني رافعك إلي فرفعه الله، والآن عيسى في السماء فينزل في آخر الزمان ينزل، وهو علامة من علامات الساعة الكبرى قال: وإنه لعلم، يعني علم للساعة يعني خبر من أخبار علامات الساعة الكبرى، أو لعلم يعني علامة. قال: فلا تمترن بها، لا تشكون في مجيء الساعة، الساعة آتية لا ريب فيها، واتبعوني هذا صراط مستقيم. من القائل هذا الكلام؟ أكثر المفسرين على أن القائل هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الآيات نزلت عليه، فهو يدعو ويخبر بهذه الأخبار، فأخبر الناس وأخبر أهل مكة أن عيسى علم من علامات الساعة وآية وشرط من أشراط الساعة. وهم قال: لا تشكون في الساعة أيها الكفار ويا أهل مكة، لا تشكون في الساعة، اتبعوني، هذا صراط مستقيم، اتبعوا القرآن واتبعوا الوحي، هذا الذي أقرأ عليكم وأخبركم هو الصراط المستقيم الذي ينجيكم من النار، واتبعوني هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان. تحذير من الشيطان الذي يغوي الإنسان ويجره إلى النار، ويدعو أصحابه ويدعو أتباعه إلى نار السعير. قال: ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. احذر الشيطان، فهو عدو مبين. ثم أخبر سبحانه وتعالى، قال: ولما جاء عيسى بالبينات، جاء من؟ جاء بني إسرائيل. عيسى بعثه الله إلى بني إسرائيل: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم. فلما جاءهم بالبينات، ما هي البينات؟ الحجج والأدلة. وجاءهم أنزل الله عليه الإنجيل، وأعطاهم من الآيات: يبره الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى، ويخرجهم من قبورهم، آيات عظيمة، ويخلق أيضا يعني كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير، هذه آيات بينات عظيمات. قال عيسى: ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة، جئتكم بالجد والكلام الواضح والدليل البين والحج الواضح والسلطان الواضح، لا تشكوا في ذلك. قال: جئتكم بالحكمة ولأبين لكم، أي لبني إسرائيل، لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. يقول: عندكم اختلافات في التوراة وفيها حلال وحرام، أنا جئت أبين لكم وأوضح لكم. حتى في آية أخرى قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال: فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله يا بني إسرائيل، اتقوا الله وخافوه وأطيعوني، فإني رسول من عند الله. ثم بين لهم حقيقة الألوهية، وهو من هو؟ هو عبد، إني عبد الله. وقال وأمرهم بعبادة الله، قال: إن الله سبحانه وتعالى ربي، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، أنا أعبد الله وأنتم يجب عليكم أن تعبدوا الله، إن الله ربي، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم. شف أول الآيات محمد يقول ماذا صلى الله عليه وسلم؟ يقول: واتبعوني هذا صراط مستقيم. وعيسى يقول: هنا قال فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذن صراط الله واحد، هو الصراط المستقيم، هو الذي ينجي، وهو الذي يسلم صاحبه من أن يكون من الهالكين. فماذا كان موقف بني إسرائيل من عيسى لما جاءهم وقال ربي وربكم الله فاعبدوه وهذا هو الصراط المستقيم؟ ماذا كان؟ هل تقبلوا؟ ماذا قال؟ قال الله عز وجل فاختلف الأحزاب من بينهم، يعني الذين جاءهم عيسى اختلفوا فيه، اليهود والنصارى. ماذا قالوا في عيسى؟ كل طائفة، يعني أصبحوا أحزاب، أصبحوا طوائف، اختلفوا في عيسى. فاليهود ماذا يقولون في عيسى؟ اليهود يطعنون في عيسى ويطعنون في أمه، يعني يحكموا أو يتهمون أمه بأنها بغي وأنها اقترفت الفاحشة وأن عيسى ابن زنا. هذا قول من؟ قول اليهود في عيسى، اعتقاد اليهود في عيسى هذا هو الاعتقاد، ولذلك حاربوه وحاولوا قتله ولم يقبلوا منه. وأما النصارى فاختلفوا في عيسى، فمنهم من غلا فيه، يعني شوف اليهود جفوه وهؤلاء غلوا فيه، فقالوا النصارى هو الله ربنا عيسى، وقال الطائفة هو ابن الله، وقال الطائفة هو ثالث ثلاثة، فغلوا فيه. فقال الله سبحانه وتعالى اختلف الأحزاب في عيسى، اختلف الأحزاب بينهم، قال فويل للذين ظلموا أنفسهم وظلموا الله وظلموا عيسى حيث حكموا عليه بهذا الحكم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. سيواجهون عذابا شديدا لهذه المعتقدات الباطلة. قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا الساعة، ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة، وهي يوم القيامة تأتيهم بغتة، قد تأتيهم الساعة أو كل شخص يأتيه الموت بغتة لا يدري، لأن من جاءه الموت جاءت ساعته وانتهى من الدنيا. هل ينتظرون إلا الساعة، هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، لا يدري إلا وقد نزل به الموت أو جاءته الساعة. ثم سبحانه وتعالى اعطينا مواقف الناس يوم القيامة إذا جاءت الساعة وحشر الناس، انظر ماذا يقول. قال سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. كيف أخلاء ويصبحون أعداء؟ كيف؟ من هم الأخلاء؟ الأخلاء جمع خليل، والخليل هو الحبيب. الخلة أعلى من المحبة لأنها تتخلل القلب، فالذين يعني يتخاللون يعني يتحابون في الدنيا ويتصادقون، يعني المراد بالأخلاء الخلة والمحبة والصداقة في الدنيا، إن كانت لأمور الدنيا ليست لله هذه ما تنفع في الآخرة، ما تنفع. إذا كان شخص يخالل ويحب ويصادق لأمور دنيوية فهؤلاء إذا جاءوا القيامة يصبح بعضهم أعداء لبعض، لأن الخلة هذه والمحبة ليست لله. لو كانت لله يعني ليتحاب اثنان في الله لا يحبه إلا لله محبة لله يتقرب بها إلى الله، هذه المحبة تنفع يوم القيامة، تنفع يوم القيامة. أما هؤلاء الذين محبتهم وصداقتهم لأمور الدنيا، وقد تكون صداقتهم صداقة شيطانية، بعضهم يأمر بعض بالكفر والضلال والمعاصي والفسق، فهذا يوم القيامة يكون بعضهم عدو لبعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يتعادون ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض إلا المتقين. شايف؟ إلا المتقين. التقي النقي المؤمن يحب أخاه المؤمن لله، تحب فلان تحبه لله، والله أنا لا أحبه إلا لله، أحبه محبة إيمانية فقط، لأنه يصلي ولأنه ذو خلق وأدب واحترام ويحب الخير فأنا أحبه لهذا الأمر. إذا كنت تحب هذا الشخص لهذه الأمور فهذه المحبة ستبقى معك حتى يوم القيامة، تبقى المحبة وتنفعك المحبة. قال شوف إلا المتقين. ثم نادى عباده المتقين ناداهم بأي شيء. اسمع الآن دخلنا في يعني الحديث عن يوم القيامة وبعض المواقف يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. من هم؟ المتقون الصالحون المحافظون على أوامر الله. الله يناديهم يقول يا عبادي ويضيفهم إليه إضافة تشريف، يقول أنتم عبادي لا غيركم، أنتم عبادي. ويناديهم الله سبحانه يقول لا خوف عليكم يوم القيامة، لا خوف عليكم ولا اليوم ولا أنتم تحزنون. اليوم يوم القيامة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ما الفرق بين الخوف والحزن؟ ها؟ ما الفرق؟ نقول لا خوف عليكم في المستقبل ولا أنتم تحزنون على ما مضى. شايف؟ يعني هذا معناه، يقول لا خوف عليكم، يقول يا عبادي اليوم يوم القيامة لا تخافون، فيما يأتيكم الآن في هذا اليوم عرصات يوم القيامة لا تخافون أبدا، لا خوف عليكم، أنتم عباد الله المتقين، لا يأتيكم الخوف أبدا، لا خوف، أنتم مطمئنون آمنون، ولا تحزنون على ما تركتموه وراءكم، لا تحزنون. لماذا؟ لماذا؟ ما صفاتهم؟ قال الذين آمنوا صدقوا بكل ما جاءهم عن الله وآمنوا بالله. الذين آمنوا بآياتنا، آمنوا بآياتنا. من آيات الله ما هي؟ عيسى، عيسى آية من آيات الله. فيؤمنون بعيسى بأنه ماذا؟ بأنه كلمة الله، وأن الله خلقه من مريم بلا أب، وأنه عبد الله ورسوله وجعله آية في بني إسرائيل. هذا معناه. قال الذين آمنوا بآياتنا، آمنوا وصدقوا بكل ما جاءهم عن الله وعن آياته، وكانوا مسلمين، يعني منقادين لطاعة الله، لا يترددون بل يسارعون لطاعة الله، مستسلمين منقادين، ما يقول والله هذا أقبل وهذا ما أقبل وهذا يصلح لي وهذا ما يصلح، لا، دخلت في الإسلام تسارع لطاعة الله. قال آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. قال الله فيهم لما قال أنتم الآن في أمن ولا خوف عليكم، قال أدخلوا الجنة. شوف كلمة عظيمة، يعني إذا حصل لك مثل هذا الأمر يوم القيامة، يقال لك تنادى يوم القيامة ويقال لك يا فلان أدخل الجنة، هذا شرف وفوز عظيم. قال أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، أدخلوا الجنة أنتم مطمئنون آمنون ومعكم أزواجكم. ما المراد بالأزواج؟ يحتمل أن الأزواج يعني الزوجات، أنت وزوجتك، ويحتمل أن الأزواج هم الأشباه والنظائر، يعني من هم كانوا مثلكم، يعني أنتم يخاطبهم وكل من كان مثلكم على الإيمان معكم في الجنة أنتم وأزواجكم، أو يكون الأزواج هم الأزواج. قال ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، تحبرون يعني تنعمون، تنعمون يعني أعظم النعيم. لما يقال يعني هذا شيء حبر، يعني وصل إلى أعلى درجات النعيم، منعم وله الخير العظيم، هذا معنى تحبرون، تحبر. وقيل الحبر أو الحبر لأنه يؤثر على الشيء، فنعيمهم أثر عليهم حتى ظهر في على وجوههم، تعرفهم قال سبحانه وتعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، جمال وحسن، فهم في نعيم وجمال وحسن. تحبرون، أو يراد بكلمة تحبرون قد يحتمل هو ما يسمعونه من الأصوات الجميلة، يعني يقال فلان حبر الكلام، حبر الصوت، يعني جمله وحسنه، حسنه، فيسمعون أصوات الأصوات الجميلة في الجنة. طيب قال لما ذكر دخولهم في الجنة ادخلوا، طيب وإذا دخلوا قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب. من الذي يطوف عليهم؟ نقول الذي يطوف عليهم ولدان مخلدون، ولدان مخلدون يطوفون عليهم. الولدان المخلدون كأنهم لؤلؤ منثور، إذا رأيتم حسبتهم لؤلؤا منثورا، لؤلؤ منثور، هؤلاء من هم؟ هؤلاء الخدم، فكيف بالمخدومين؟ على أعلى جمال، على أعلى درجات الجمال. طيب يقال يطاف عليهم بصحاف، بصحاف من ذهب. وش الصحاف؟ تعرف الصحفة؟ أحسنت ما شاء الله، رأيته. أي نعم، الصحاف الإناء الذي يوضع فيه فواكه، يوضع فيه طعام، تسمى زي الصحن، يسمى الصحفة. كانت تستخدم أيضا، كانت تستخدم عندنا من الخشب، هذه تستعمل عندنا كلمة الصحفة. هذه الصحاف، الولدان المخلدون يطوفون على أهل الجنة بالصحاف التي فيها طعام أهل الجنة بشتى أنواعه من الفواكه وغيرها، يطاف عليهم بالصحاف. وهذه الصحاف ليست من خشب، من أي شيء؟ من ذهب، من ذهب. شف، قال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذه وقفة جميلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في الدنيا، لا تأكلوا بالأواني التي من الذهب والفضة، يعني إناء من ذهب أو من فضة لا تأكل ولا تشرب فيه، لا يجوز لك، لا تأكل. ملعقة من ذهب زين أو من فضة أو سكين أو صحن أو كأس أو نحو ذلك، إذا كانت من ذهب أو فضة لا يجوز للمسلم أن يتعاطاها. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لهم في الدنيا ولكم أنتم في الآخرة، لكم في الآخرة، فالذي يأكلها في الدنيا أو يأكل بها في الدنيا لا يأكل بها في الآخرة، فنحذر، نحذر من هذه الأواني. قال شوف، قال بالصحاف من ذهب لأنهم ما استعملوه في الدنيا فأعطاهم الله في الآخرة. قال وأكواب، وأكواب، حتى جاء في سورة أخرى القوارير والأكواب أنها من فضة، قوارير من فضة. قال وأكواب وفيها، أي في الجنة، ما تشتهيه الأنفس، كل ما تشتهيه النفس موجود في الجنة، كل ما تشتهيه النفس، تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، الأعين تتلذذ بما تراه من النعيم وتشتهيه الأنفس، وأنتم فيها زيادة على ذلك خالدون. شوف كم ذكر الله لنا من النعيم، أول شيء الأمن، وهذا أهم شيء، أهم شيء ما يكون عندك خوف قلق، تدخل آمنا. شوف قال لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، هذا الأمن. ثم بعد ذلك قال ادخلوا أنتم الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. وإذا كان معك أصحابك وزوجاتك معك وأبنائك والآباء، هذا ترتاح النفس أكثر، أنت وجماعتك مع بعض وأسرتك، يعني لن تكون وحدك، هذا يعني أعظم النعيم. شايف؟ ثم بعد ذلك أعطاك صورة مما يتفضل الله به عليكم في جنات النعيم. قال يطاف عليهم بالصحاف من ذهب وأكواب وكل ما تشتهيه النفس، كل ما يخطر ببالك أمامك تشتهيه النفس، وتلذ الأعين، الأعين تتلذذ على أشياء طيبة، وأنتم فيها خالدون، يعني لن تخرجوا منها أبدا ولن تتحولوا عنها، يعني الطمأنينة في البداية وطمأنينة في الآخر. أول شيء تدخلون لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، وإذا استقريتم فيها لن تخرجوا منها. الدنيا لو قال لك مثلا أسكن في هذه الدار بعد سنة أنا أخرجك أو بعد سنتين، تجلس وأنت غير مرتاح قلق لأنك مهدد بالإخراج. الجنة لا، ما في، استقر وأقم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. شف قال الله سبحانه وتعالى وتلك الجنة، لما وصف بهذه الأوصاف رفع مقامها، قال هذه الجنة العظيمة التي أورثتموها. شايف عبر بأي شيء؟ بالإرث، كأنك ورثت هذه الجنة، كأن الله أعطاك إياها. لأن ليش سماها ميراث؟ ليش؟ وأنت كيف نقول؟ لأن الإنسان بعمله لن يصل إلى هذا النعيم، مهما عملت، لو تعمل الليل والنهار منذ تولد إلى أن تموت وأنت تعمل في طاعة الله الليل والنهار، لن تصل إلى هذا النعيم إلا بفضل الله ورحمته. ولذلك ينبغي لك دائما في دعائك أن تسأل الله الجنة بفضله ورحمته، وأن يدخلك الجنة بفضله ورحمته. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لن يدخل الجنة، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، عملك ما يدخلك الجنة. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكلنا تحت رحمة الله، عملك من يوصلك. ولذلك سماه الله ماذا؟ سماه ميراث، كأنه جاءك بدون تعب بغير مقابل. لو تقول بعملي لن تدخل، لو تقول بعملي أدخل الجنة بعملي، لا، الله جعل الأعمال سبب. نعم، الله يقول ادخل الجنة ما كنتم تعملون، العمل سبب لكنه ليس في المقابل. هذا النعيم العظيم ليس في مقابل أعمالك، أعمالك قليلة جدا، أعمالك لن توصلك إلى هذا إلى هذا إلى هذا إلى هذه المكانة، لن توصلك. ولذلك قال أورثتموها بما كنتم تعملون، ثم زادك من النعيم فقال لكم فيها فاكهة كثيرة، فاكهة غير محدودة، لن تقول مثلا فاكهة النوع الفلاني أو نوع كذا أو نوع كذا، لا، مطلق الفواكه، كل الفواكه وليست قليلة تنتهي تنفد، لا، فاكهة كثيرة منها تأكلون، تأكلون منها، قد أباحها الله لكم. دائما القرآن لما يذكر نعيم أهل الجنة وأعمال أهل الجنة في الدنيا كيف يعملون وكيف يصلون إلى هذه المكانة والمنزلة، ويذكر يعني يصور لنا نعيم أهل الجنة كأننا نراه، مثل ما ذكر هنا أنتم وأزواجكم تحمرون يطاف عليهم، لما يذكر النعيم يشجعك ويرغبك في أي شيء، في الطاعات، أن تبقى وتسأل الله الثبات، تسأل الله أن يثبتك حتى الممات، وتزيد بالطاعات، تكثر من الطاعات. ثم هو الله سبحانه بعد ذلك يذكر أهل النار، يذكر مصير أهل النار، لماذا؟ حتى يحذرك أن تسلك مسلكهم، يقول انتبه لا تسير في طريقهم، اسأل الله أن يعافيك من طريقهم وابتعد عنهم. ولذلك دائما يأتي كلام عن أهل الجنة يقابله أهل النار دائما في القرآن، أو العكس، أهل النار يقابل أهل الجنة. اسمع ماذا يقول، قال سبحانه وتعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. شوف أول صفة من صفاتهم ما هو؟ صفة الإجرام، يعني أصحاب جرائم، يعني ليست معصية ولا معصيتين يعفى عنها، لا، هم أصحاب جرائم، حياتهم كلها جرائم في جرائم. النتيجة ماذا؟ هذا مشرف على نفسه بالمعاصي والكفر والشرك والطغيان والاستكبار عن طاعة الله، إذا جاء يوم القيامة ماذا قال الله فيه؟ قال في عذاب جهنم. شوف في يعني منغمس، يعني منغمس في عذاب جهنم، وخالد مخلد فيها. المؤمن هناك يقول هم فيها خالدون، يعني لن يخرجوا منها، وهؤلاء خالدون في نار جهنم. وزيادة على أنهم في نار جهنم وخالدون، كل هذا تحذير لنا. وش الزيادة؟ قال لا يفتر عنهم العذاب، ما يفتر يعني ما يخفف عنهم. قال فتر عن الشيء يعني ضعف ويعني وقف عنه، لا يفتر، لا يوقف العذاب عنهم، ولا يخفف عنهم العذاب، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. مبلسون يعني آيسون من رحمة الله، وآيسون أن يخرجوا خلاص. شوف مبلس يعني آيس من البلس، ولذلك سمي إبليس بهذا لأنه يائس من رحمة الله. قال وهم فيه أي في النار في جهنم مبلسون. قال الله سبحانه وتعالى وما ظلمناهم، لا تظن أن الله يظلم، ولا يظلم ربك أحدا. قال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، هم اللي ظلموا أنفسهم، أصحاب جرائم الله ظلمهم، هم الذين أسرفوا على أنفسهم بالقتل والفواحش والسرقات وإيذاء الناس، هذا هم الظالمون. ثم هم في نار جهنم يظنون يعني أن الله سيخفف عنهم، فيلجؤون إلى من؟ إلى خازن النار، يأتون إلى خازن النار يقولون خفف عنا، أو اسأل الله أن يخفف عنا. من هو خازن النار؟ ما اسمه؟ مالك. ونادوا يا مالك، ينادون خازن النار. طيب خازن النار اسمه مالك، ها، وخازن الجنة رضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار. ينادون هذا الملك يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، خله يميتنا نرتاح، نريد أن نموت، العذاب أهلكنا، ما يفتر عنا أبدا ولا يخفف عنا، ولن نستطيع أن نخرج منها، إذن نموت نرتاح، الموت أراحة لنا. فينادون يقولون يا مالك ادعو الله أن الله يقضي علينا، ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون، ما فيه لا موت ولا تخفيف، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يموتون فيها. قال إنكم ماكثون، إنكم ماكثون أقباقون على هذه الحال لن تتغير حالكم، عذاب في عذاب، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، عذابهم إنكم ماكثون. قال مالك، قال لقد جئناكم بالحق، جاءتكم الرسل بالحق وأنذرتكم، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، ما تريدون الحق أبدا، تكرهون الحق، لا تريدون ولا ترغبون في الحق، كل ما جئته إلى الحق، الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، ما يريد، ما يريد، ما يريد طريق الخير، ما يريده. شوف، ولكن أكثرهم للحق كارهون. ثم قال سبحانه وتعالى، قال أم أبرموا أمرا، يعني هم كانوا يمكرون بالمسلمين، يعني من جرائمهم أنهم يمكرون ويدبرون بالليل والنهار، يخططون، وكانوا يبرمون يعني يحكمون الأمور ويتقنونها ضد المسلمين وضد أولياء الله. يقول هل هم أبرموا أمرا؟ فإن كانوا يبرمون أمر ويمكرون فالله يمكر بهم، فالله يبرم. شف قال أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، إن كانوا يخططون ويكيدون للإسلام ويمكرون بأولياء الله فالله يمكر بهم ويكيد بهم. ثم قال سبحانه وتعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، يظنون أن الله لا يسمع سرهم ونجواهم، هم يسرون، شو الفرق بين السر والنجوى؟ ها، سرهم ونجواهم أكيد في فرق، لأن الله قال سر ونجوى، نقول السر في نفسك والنجوى بين اثنين، يعني يتناجون ثلاثة أربعة بصوت منخفض سمى نجوى، كان الشخص وحده سمى سر، واضح؟ فيقول الله سبحانه وتعالى أيظن هؤلاء أننا ما نسمع السر الذي يسرون، الواحد يسر هذا الشيء، أو يتناجون فيما بينهم، كانوا يتناجون، يقول يظنون أننا نسمع، بلى نسمع، وعندنا رسل ملائكة تكتب، قال ورسلنا لديهم يكتبون، كل شيء يسجل ويكتب عليهم، حتى السر يسجل عليهم، قالوا بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ثم بدت الآيات تناقش المشركين في عقيدتهم، قال الله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد، هذا رد على من؟ رد على النصارى الذين يقولون عيسى ابن الله، ورد على اليهود الذين يقولون عزير ابن الله، ورد على بعض مشركي العرب الذين يقولون الملائكة بنات الله. فقال الله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد، لو فرضنا سلمنا لكم جدلا، وهذا شيء مستحيل ما يمكن، لكن لو سلمنا لكم جدلا إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين للرحمن أعبده، لو فرضنا وسلمنا لكم أن له ولد فأنا أعبد ربي الذي خلقني، أو يحتمل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد، حتى لو كان له ولد أنا أعبده، أنا أعبد الله، وهذا مستحيل، مستحيل لا يمكن أن يقع، الله سبحانه وتعالى منزه عن الولد والصاحبة، لم يكن له ولد ولا صاحبة، فكيف تتهمونه؟ لكن لو سلمنا، شوف إن كان، ثم نزه سبحانه وتعالى نفسه عن الولد، لأن الله يقول ماذا؟ لم يلد ولم يولد، قال سبحانه هنا، قال شوف نزه سبحانه نفسه، قال سبحان رب السماوات، المالك للسماوات والأرض ما يكون له ولد، الذي يكون له ولد هو المحتاج الضعيف، الله غني وقوي لا يحتاج إلى ولد، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، الله رب السماوات والأرض كلها، وفوق ذلك أعظم وأعظم رب العرش العظيم سبحانه عما يصفون، لما يصفون الله بهذه الصفات، صفات النقص، يقول له ولد، يقول له صاحبة، يقول كذا، هذا كله لا يجوز. ثم قال سبحانه وتعالى فذرهم اتركهم يخوضوا ويلعبوا، هم يخوضوا ويلعبوا ويتكلموا بكلام لا يليق ويستهزئوا ويسخروا، خلهم اتركهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعد، حتى يلاقوا ذلك اليوم الذي يوعدون، وهو يوم الهلاك أو يوم الموت أو يوم البعث، سيواجهون هذا، والله سبحانه وتعالى لم يعني يكن بحاجة لعبادة هؤلاء، الله غني سبحانه وتعالى، غني عن عباده، ولذلك قال وهو الذي في السماء إله، يعني معبود، إله يعني مألوه معبود في السماء، تعبده الملائكة، وهو الذي في السماء إله، وفي الأرض إله أي معبود، لو لم يعبده الكفار عبده المؤمنون وعبده العابدون، حتى الشجر والحجر يسجد لله، كلهم هم منقادون لطاعة الله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم ذو الحكمة، خلق هذا وأتقنه وعالم بكل شيء سبحانه وتعالى، تبارك وتعاظم وكثر خيره، الذي له ملك السماوات والأرض ما بينهما جل جلاله، صاحب الخير والعطاء والرزق جل جلاله، كل الخلق محتاجون إلى رب العالمين، وهو الغني سبحانه تبارك وتعاظم، الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة، أي علم الساعة عند الله لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلم الساعة إلا الله، عنده علم الساعة، وإليه ترجعون يوم القيامة، وإليه ترجعون. وأما الذين يعبدون والأصنام وغيره والمعبودات، هذه لا تملك شيء، الملك لله. شوف قال: ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة، حتى الشفاعة ما يملكونها، يشفعون ما يشفعون إلا إذا أذن الله ورضي. قال: لا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق، المؤمن الذي يشهد بالحق هذا تكون له الشفاعة، يشفع ويشفع له. أما الكافر ما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال شوف قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون الحق وشهدوا وآمنوا وانقادوا، هؤلاء تنفع لهم الشفاعة. يقول الله سبحانه وتعالى في خاتمة السورة عودا على مد من أول السورة، أول السورة قال الله فيها: ولئن سألتهم أي الكفار من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العزيز الرحيم. جاء هنا قال أيضا: ولئن سألتهم من خلقهم، سألت كفار مكة وغيرهم من خلقهم، من خلقك، من خلق فلان، من خلق كذا، قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعترفون بأن الله هو خالقهم. قال الله عز وجل: فأنى يؤفكون، كيف يصرفون عن طاعة الله ويعبدون الشياطين ويعبدون الأصنام وهم يعرفون أن الذي خلقهم هو الذي يستحق العبادة. قال سبحانه وتعالى: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله من القول، يجوز أن تقول وقوله القول وقيله، يعني تقول قيل وقال والقول والقيل كلها واحد. وقيله شف مجرورة وقيله، لأنها معطوفة على الساعة. شف قال: وعنده علم الساعة، الله مختص بعلم الساعة، عنده علم الساعة وعنده علم هذا القول الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. إنها يقول الرسول يشتكي إلى ربه، يقول إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، يعني أهل مكة معاندون ومصرون على كفرهم وشركهم، والله يعلم، يعلم هذا. ولذلك حتى قرأت وقيله قرأت وقيله وقيله على النصب وقيله، فتكون معطوفة على منصوب أو معطوفة على مجرور. طيب قال هنا سبحانه وتعالى: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال الله لمحمد توجيها له برفق وهدوء، لأن يعني يحتاج الوقت، يحتاج الوقت إلى رفق وهدوء. قال: فاصفح عنهم، اصفح يعني تجاوز، تجاوز وتسامح واعف عنهم، اصفح عنهم وقل سلام، قل أنتم في سلام ونحن في سلام، لن يعني يكون بيننا وبينكم، لأن هذا كان أول الإسلام، المسلمون في ضعف ما يستطيع يواجهون الكفار والكفار عندهم قوة، فقال تجاوز واعف عنه واصفح وقل سلام، قل لهم سلام وقل لهم سلام وسوف يعلمون، تهديد لهم، سوف يعلمون النتيجة بعدين، سيعرفون بعد ذلك من ينصره الله ومن الذي معه الحق ومن الذي يخذله الله. قال سوف، قل سلام، فسوف يعلمون نتيجة هذا الإعراض والكفر وعدم الإيمان. طيب بهذا ينتهي الكلام، أو ينتهي تنتهي السورة، سورة الزخرف، والحقيقة عشنا معها في لقاءات ماضية، من أجمل اللقاءات أن تعيش مع سورة تتأملها، تقلب صفحاتها، فيها ما فيها من التوجيهات الربانية والمواعظ والتحذير وفيها تشجيع يعني المؤمنين في طاعة الله، تحذيرهم من سلوك أهل الإجرام والضلال. كل هذه مواعظ، توجيهات، فضائل من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله. إن شاء الله لقاؤنا القادم بإذن الله ننتقل إلى سورة جديدة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.